أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم ارزقنا فهم القرآن، اللهم اجعلنا ممن يتدبرون القرآن، اللهم ازرع بالقرآن في قلوبنا الخشية. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. سنتدارس إن شاء الله تبارك وتعالى في هذا اللقاء سورة العلق، وهي أول سورة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم. طبيعة الحال هي سورة مكية، عدد آياتها 19 آية. هذه السورة ابتدأت ببيان فضل الله تبارك وتعالى على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم بإنزاله هذا القرآن، ثم تحدثت عن مدى طغيان الإنسان وتمرده على أمر الله بسبب استغنائه عن الله تبارك وتعالى. كان الواجب عليه أن يشكر ربه على فضله، ولكنه طغى وأبى. ثم تناولت قصة فرعون هذه الأمة الذي كان يتوعد النبي صلى الله عليه وسلم وينهاه عن الصلاة، ثم ختمت هذه السورة بوعيد ذلك الشقي الكافر بأشد العقاب إن استمر على ضلاله وكفره وطغيانه، وأمرت النبي صلى الله عليه وسلم بعدم الإصغاء إلى وعيده وتهديده. سورة اقرأ، سورة العلق، من أهم ما ينبغي للعبد السالك إلى الله تبارك وتعالى أن يتأمله في بداية الطريق، لأننا سنسميها سورة البداية. سورة البداية في الطريق، لذلك سميت بسورة العلق، وفيها الرمز لبداية خلق الإنسان، وهي ابتدأت بشأن العلم وهو البداية في الطريق إلى الله تبارك وتعالى. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالبداية الإيمان، والإيمان لا يتحقق إلا بعلم. فإذا هي سورة البداية، بها ابتدأ النزول على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي اسمها هذا المعنى، بداية خلق الإنسان من علق. وكذلك ابتدأت بأول الطريق إلى الله تبارك وتعالى وهو العلم. عشان الناس لما بتيجي بتسأل وتقول أنا في البداية أعمل إيه؟ تعلم. ثم لما نزل بعد ذلك المزمل، سورة المزمل وسورة المدثر، قالت لنا عن الواجبين الآخرين ألا وهما العمل والدعوة إلى الله تبارك وتعالى. قم الليل، هذه العبادة، قم فأنذر، هذه الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. إذن الترتيب مرعي ل الخطوات التي ينبغي أن يسير عليها الإنسان إلى الله تبارك وتعالى. أول حاجة لازم تتعلم، لازم تفهم عن الله عز وجل. وهذه السورة ستقول لنا وكيف نتعلم من خلال هذه الآيات الأولى، أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، الخمس آيات من صدر هذه السورة، وفيها بيان كيف نتعلم. تتعلم عن طريق التفكر والتدبر، عن طريق التفكر والتدبر. أما التفكر فجاء في قول الله تبارك وتعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، واختير هذا المعنى خصيصة حتى نقرأ العالم المخلوق، حتى نتفكر في الكون الذي نراه في كل شيء حولنا. هذا الكون الذي نسميه بالكتاب المنظور ينبغي أن نتفكر فيه. يبقى عندنا حاجتين، نتفكر الذي خلق، يبقى ننظر في عالم المخلوقات، ثم اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، فينبغي أن نقرأ العالم المتلو. إذا كان الأول الكتاب المنظور فالثاني الكتاب المسطور. إذا كان الكتاب المنظور يبقى التفكر، الكتاب المسطور يبقى التدبر. يبقى التدبر في القرآن هو رأس العلم، والتفكر في الكون هو رأس العلم. كيف تتعلم؟ عن طريق التفكر والتدبر. هكذا أفصحت سورة العلق في بدايتها. بطبيعة الحال هذه السورة لها سبب في النزول أو بعض الأحداث في نزولها، وهي قصة بدء الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. فقد أخرج البخاري ومسلم من حديث أمنا عائشة أنها قالت كان أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. كل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى رؤيا كانت بتتحقق بالضبط زي ما شفى في المنام. ثم حبب إليه الخلاء أي الخلوة. خدوا بالكم من الترتيب، إنه أول شيء بيزرع علم النبوة في القلوب هو الخلوة. لازم يبقى لنا رصيد من الخلوة، لازم يبقى لنا رصيد من التبتل، وهو ما ستفصح عنه سورة المزمل بعد ذلك. وتبتل إليه تبتيلا، هذا أول أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أن يخلو بالله سبحانه وتعالى. يبقى ما فيه شواغل، يبقى فيه صفاء للذهن، يبقى فيه تودد إلى الله تبارك وتعالى. فكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه، أي يتعبد الليالي ذوات العدد. يبقى كان في نظام وبرنامج بيمشي عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا ما ينبغي أن نصنع. يبقى عندنا وقت كده بنخصصه لهذه العبادة من التبتل لله تبارك وتعالى في اليوم والليلة أو في الأسبوع أو في الشهر أو في العام. ولذلك بعد ذلك سن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الاعتكاف في رمضان في العشر الأواخر من رمضان لهذه المزية، ولما فاتته صلى الله عليه وسلم قضى هذه الأيام. يعني إذن ينبغي أن يكون لنا حظ من الاعتكاف، عكوف القلب على الله تبارك وتعالى. ذلك البرنامج وهذه الخطة من أهم ما ينبغي للسالك إلى الله تبارك وتعالى في طيلة طريقه وفي أول أمره خاصة. تقول قبل أن ينزع إلى أهله ويتزوج لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزوج لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء. وفي لفظ حتى فجأه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فيه فقال اقرأ. قال ما أنا بقارئ. قال فأخذني فغطني، ضم النبي صلى الله عليه وسلم ضم شديدا حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ. قلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ. فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة، ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال زملوني زملوني، أي غطوني غطوني. فزملوه حتى ذهب عنه الروع، كان يرتجف النبي صلى الله عليه وسلم يرتعش من شدة ما لاقى. فقال لخديجة مالي، وأخبرها الخبر، وقال لقد خشيت على نفسي. فقالت له خديجة كلا والله، ما يخزيك الله أبدا، فوالله إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. إنها تعرف أن زوجها صلوات الله وسلامه عليه، زوجها النبي صلى الله عليه وسلم، فعال للخير يصنع صنائع المعروف، وتفهم من سنة الله في الكون أن الله تبارك وتعالى لا يضيع هؤلاء صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي، وهو ابن عم خديجة أخي أبيها، وكان امرأ قد تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العبراني، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب. وكان شيخا كبيرا قد عمي، فقالت له خديجة: يا ابن عم اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة: يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى. فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، هذا جبريل، هذا الوحي، يا ليتني فيها جذعة، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك، يرتني أشهد هذا المشهد لما يكون ما يكون من عداء قومك لك ويطردونك ثم يعزك الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم وسط أهله على مدى 40 سنة وهو لا يتصور أبدا أن هذا العبد الصالح الملقب بالصادق الأمين بينهم أنه بعد ذلك يلقى منهم أذى ويخرجوه. قال: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي فأعلنها من البداية أن طريق الصراط المستقيم مليء بالعقبات، عقبات شياطين الإنس والجن الذين يعادون أولياء الله، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفطر الوحي. إذن في هذه الرواية بيان لنزول هذه الآيات الأول من صدر هذه الصورة على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أفصحت أمنا عائشة أن أول ما نزل من القرآن: اقرأ باسم ربك الذي خلق. وعن أبي رجاء العطاردي قال: أخذت من أبي موسى اقرأ باسم ربك الذي خلق، وهي أول سورة أنزلت على محمد صلى الله عليه وسلم. وفي رواية قال: كان أبو موسى الأشعري يطوف علينا في هذا المسجد، مسجد البصرة، يقعد حلقة فكأني أنظر إليه بين بردين أبيضين يقرئني القرآن، ومنه أخذت هذه السورة اقرأ باسم ربك الذي خلق. قال أبو رجاء: فكانت أول سورة أنزلت على محمد صلى الله عليه وسلم، أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه بإسناد صحيح. وكذا أفصح ابن عباس أن أول ما نزل من القرآن بمكة اقرأ باسم ربك الذي خلق. إذن هذه المسألة من أن أول ما نزل من القرآن هو هذه الآيات من صدر هذه السورة، هذه مسألة محل اتفاق ولا إشكال في هذا. تعالوا نتأمل هذه الآيات من هذه السورة المباركة. قال الله جل وعلا: اقرأ باسم ربك الذي خلق، أي استفتح قراءتك باسم ربك الذي خلقك. قيل معناه متلبسا بذلك، وقيل مستعينا بذلك، يعني اقرأ مستعينا باسم الله. ولذلك نحن إذا ما قرأنا القرآن نسمي الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم. أول ما نزل اقرأ باسم ربك الذي خلق، أي اقرأ متلبسا أو مستعينا باسم الله، لأن أسماء الله تعالى كلها خير وكلها إعانة يستعين بها الإنسان. وصفة ربك هنا لها مدلول الربوبية الذي ينبه العبد إلى ما أولاه الله إياه من التربية والرعاية والعناية. اشمعنى رب؟ ما قالوش ليه اقرأ باسم الله، وإنما قال اقرأ باسم ربك، لأن الرب هو الذي يربي ويعتني ويرعى. فمن البداية يطمئن الله قلب النبي وقلوب أتباعه من بعده: إذا ما صحبتم الله. وهل يصحبنا الله؟ نعم، الله معنا، هذه المعية الخاصة. فإذا ما صحبنا ربنا تبارك وتعالى فإنه يرعانا ويكفينا ويدفع عنا. الرب يفعل لعبده ما يصلحه، ومن كمال إصلاحه أن يرسل إليه من يقرأ عليه هذا الوحي الذي يخبره بأمر الدنيا والآخرة، الذي ينير له الطريق، الذي ينير الأبصار والبصائر. إذن اقرأ، يبقى استفتح باسم الله، باسم الرب الذي يربينا ويرعانا ويعتني بنا. اقرأ باسم ربك الذي خلقك وهو أعلم بك، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ اقرأ يا محمد بأبي هو وأمي ونفسي رسول الله صلى الله عليه وسلم، واقرأ يا متبع النبي محمد صلى الله عليه وسلم اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. خلق الإنسان من علق، قالوا الإنسان يعني آدم، خلقه من علق أي من دم، وعلق جمع علقة، والعلقة الدم الجامد، إذا جرى فهو المسفوح. لما نقول دم مسفوح يبقى دم إيه؟ بيجري نزيف، فهو ده دما مسفوحا. إنما لما الدم ده يتجمد نسميه علقة. قال من علق، فذكره بلفظ الجمع لأنه أراد بالإنسان الجمع، ما قالش اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علقة، إنما قال من علق، يبقى ما بيتكلمش على الإنسان وإنما بيتكلم عن آدم وذريته، فالكلام عن ابن آدم بشكل عام. من علق أراد الإنسان جميعا. إذن العلق قلنا إيه؟ الدم، الدم المتجمد، خلق من ذلك الإنسان، وخص الإنسان بالذكر تشريفا له، وقيل أراد أن يبين قدر نعمته عليه بأن خلقه من علقة، حاجة مهينة جدا، والإنسان من بداية خلق من ماء مهين حتى صار بشرا سويا عاقلا مميزا. إذن الله يبين قدر نعمته على الإنسان، ويبين أنه نقل الإنسان من حال إلى حال حتى استوى، وحتى صار بهذه الصورة الطيبة. لذلك ربنا تبارك وتعالى أمرنا أن نتأمل هذا المعنى، أن ننظر من أي شيء خلقنا، وبين لنا، وكنا بالأمس نتدبر سورة التين، وهنا العلاقة ما بين سورة التين وبين سورة العلق. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، هذه الصورة النهائية، لكن سورة العلق لأنها بتتكلم على البداية قالت اللي خلق هذا الخلق القويم، الإنسان ده المخلوق خلق مستوي معتدل، هذا الإنسان بدايته إيه؟ علق. يبقى انظر إلى بدايتك أيها الإنسان ولا تتكبر، عشان الصورة دي بعد كده هتقول الإنسان ده المخلوق من علق هيضغى وهيستغني عن الله الذي خلقه ولا يبالي، ويبقى مش عايز يحكم شرع ربنا عليه لا في بيته ولا في أهله ولا في مجتمعه ولا في بلده، هذا الإنسان يضغى، وحيبقى مستغني عن الله أول ما يبقى معاه شوية فلوس، وحيبقى مستغني عن الله أول ما النعم اللي بيبقى عايزها والرزق اللي هو يبقى عايزه يجيله، يستغني عن الله، وحيبقى مستغني عن الله أول ما تبقى النعم في إيديه. شوفوا الإنسان اللي خلق من علق بقى حاله إيه. إذن اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، الذي قدر على إيجاد الإنسان في أحسن تقويم من هذه العلقة، قادر على أن يجعلك قارئا وإن لم تكن تعلم القراءة، لأنه بيقول ما أنا بقارئ، ما أنا بقارئ، قال له اقرأ، فالله هو الذي خلقك وخلقك من علق، وهو قادر على أن يجعلك تقرأ وإن كنت لا تعلم القراءة. فكما أوجد الإنسان من تلك العلقة ولم يكن موجودا من قبل، فكذلك الله جل وعلا يجمع أمر الخلق والعلم. الإنسان يحتاج إلى أن يفهم بداية أمره إيه، ويفهم يمشي الدنيا إزاي ويمشي في الطريق إزاي. بداية خلقه من الذي خلقه؟ الرب تبارك وتعالى. وصفة الربوبية تشتمل على صفات منها الخلق، الخلق والتدبير والملك، أن الله عز وجل هو الذي يملكه، وصفة الإحياء وصفة الإماتة وصفة الرزق، هذه الصفات صفات الربوبية، فعلى رأسها صفة الخلق. ولذلك ناسب قوله سبحانه وتعالى رب، ناسب معه خلق، ثم قال سبحانه وتعالى اقرأ وربك الأكرم. اقرأ مرة أخرى تأكيد، أي اقرأ فربك من صفته أنه الأكرم. مش معنى هذه الصفة وهذا الاسم من سائر الأسماء اختاره الله تبارك وتعالى ليتعرف للنبي صلى الله عليه وسلم في أول البعثة؟ قالوا لأنه يناسب أعظم الصفات التي كانت العرب تتفاخر بها وهي صفة الكرم، حتى سموا أعظم الأخلاق سموها مكارم الأخلاق نسبة إلى الكرم، ويقولون أخلاقه كريمة أخلاقه سخية، ويصفون بذلك أفضل الأخلاق، سخاء النفس الكرم الجود. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم قد بعث في العرب الذين يتفخرون بهذه الصفة، فقال له الله اقرأ وربك الكريم، لا إنه أكرم من كل كريم تتصور، لذلك لم يتعرف له باسمه الكريم مع أنه يشتمل على هذا المعنى، وإنما تعرف إليه باسمه الأكرم الذي معناه أنه أعلى وأفضل من كل ما تتصوره أيها العبد في الكرم والجود، اقرأ وربك الأكرم. أما النبي موسى عليه السلام فالله تعرف إليه بصفة العزة وصفة الحكمة، إنني أنا الله العزيز الحكيم، وقال الله ولم يقل الرب، قال كذلك لأنه بعث في قوم جبابرة كان على رأسهم أضغى طغاة الأرض، كان فرعون يقول أنا ربكم الأعلى، فأبعثه الله عز وجل بهذا المعنى ألا وهو العزة، إنني أنا الله العزيز. ومن يكون عبدا لي لابد أن يتعزز، هو ذليل للمؤمنين لكن عزيز على الكافرين، فلذلك ناسب قول العزيز. ولأنه بعث في قوم مقهورين فاستخف قومه فأطاعوه، كان فرعون يستخف بالناس وكان يذلهم وكان يطغى عليهم، فكان يستحيي النساء وكان يسبي الرجال، فكان أطغى طغاة الأرض، وكان الناس معه في ذلة شديدة، فقال لنبيه إنني أنا الله العزيز ليناسب هذا المعنى. أما مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقال اقرأ وربك الأكرم. ومن كرمه أن يرزق عبده وهو يعبد غيره، يرزق عبده وهو يعبد غيره، الأكرم الذي لا يوازيه كرم ولا يعادله في الكرم نظير، الأكرم سبحانه وتعالى الذي أنعم على العبد بأعظم النعم، نعمة الخلق والإيجاد، فنعمة الخلق الذي خلق، ونعمة الإيجاد الثانية هي الإيجاد من الجهل إلى العلم، فعلمك ما لم تكن تعلم، وهذا كله لا يكون إلا لله تبارك وتعالى. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم بالقلم أي علم الكاتب أن يكتب بالقلم، وقالوا أراد آدم عليه السلام لأنه أول من كتب، وقيل إدريس لأنه أول من كتب، أو أراد كل من كتب بالقلم لأنه ما تعلم إلا بتعليم الله له. قالوا القلم يعني الخط والكتابة على هذا التقدير، وقال قتادة القلم نعمة من الله تعالى عظيمة، لولا ذلك لم يقم دين ولم يصلح عيش، فدل على كمال كرمه سبحانه وتعالى بأنه علم عباده ما لم يعلموا، ونقلهم من ظلمة الجهل إلى نور العلم، ونبه على فضل علم الكتابة لما فيه من المنافع العظيمة التي لا يحيط بها إلا هو. وما دونت العلوم ولا قيدت الحكم ولا ضبطت أخبار الأولين ولا مقالاتهم ولا كتب الله المنزلة إلا بالكتابة. يبقى خد بالك، خد بالك يا طالب العلم، العلم يخزن عن طريق التقييد بالكتابة، لازم تكتب. سمعين لما نقول أي درس وانتوا قاعدين بتسمعوا دلوقتي، معاك ورقة وقلم ولا معاكش؟ لو معاكش ورقة وقلم ما هذه صفة طلبة العلم؟ طلبة العلم معاه على طول في إيده ورقة وقلم يسجل الفوائد والخواطر، لازم يبقى في ايدك ورقة وقلم وانت حاضر الدرس، لا تعتمد فقط على قوة الذاكرة. والدليل الذي علم بالقلم، يبقى قيد العلم بالكتابة كما قال سلفنا الصالح. إذن من الأهمية بمكان أن يكون الإنسان طالب العلم أن يسجل، أن يكون له دفتر، لسميناه في محاضرات بداية طالب العلم معالم في طريق الطلب كانوا بيسموها الكناش. الكناش ده اللي هو الدفتر اللي بيكتب فيه الفوائد، فلا بد أن يكون معه الورقة والقلم ليسجل هذه الفوائد. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة أنه لما خلق الله الخلق كتب في كتابه، فهو عنده فوق عرشه إن رحمتي تغلب غضبي. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، فكتب ما يكون إلى يوم القيامة، فهو عنده في الذكر فوق عرشه. وفي الصحيح من حديث ابن مسعود أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظمها، ثم يقول يا رب أذكر أم أنثى؟ فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك، ثم يقول يا ربي أجله، هيقعد في الدنيا كم سنة؟ فيقول ربك ما شاء ويكتب الملك، ثم يقول يا ربي رزقه، ليقضي ربك ما شاء ويكتب الملك. يبقى ايه الملك بعد ما بيصور الإنسان على صورته دي، صورة الجنين، لما يبتدي بقى تظهر الأذن ويظهر الأنف وتظهر العينين ويبتدي تظهر العظام وتكسى العظام باللحم، بيسأل الملك رب العالمين عن جنس هذا الإنسان ذكر ولا أنثى، ثم يطلب الملك من الله تبارك وتعالى أن يبين الأجل. وكل ده الملك بيكتب بيكتب، هي دي محل الشاهد. وبعد كده يسأله رزقه، يقول له ربنا سبحانه وتعالى عن ذلك، فيكتب الملك، ثم يخرج الملك بالصحيفة في يده فلا يزيد على ما أمر ولا ينقص. وهذا قول الله تبارك وتعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، كراما كاتبين. قال العلماء الأقلام في الأصل ثلاثة: القلم الأول الذي خلقه الله بيده وأمره أن يكتب، اللي هو كتب الآجال، اللي هو كتب في اللوح المحفوظ اللي الله سبحانه وتعالى اختص بعلمه. الثاني أقلام الملائكة، لسه قايلين دلوقتي الملك بيكتب ايه جنسه ورزقه وبيكتب أجله، القلم الثاني أقلام الملائكة. أما القلم الثالث فهي أقلام الناس، القلم المعروف الذي يكتب به الناس العلم والفوائد والفضائل إلى غير ذلك. إذن الكتابة من الأهمية بمكان. وكانت العرب لا تهتم في البداية بهذا الأمر، وكانت أقل الخلق معرفة بالكتابة، وكان من أقل العرب معرفة به النبي صلى الله عليه وسلم، وقد صرف عن علمه ليكون ذلك أثبت لمعجزاته. النبي كان أمية علشان خاطر لا يقولون إنه تعلم ذلك بالقراءة في كتاب فلان وفلان وكتب ذلك وصار يقول هذا الكلام، فكان أميا ليكون أقوى في الحجة، ليكون أقوى في الحجة. وقد ورد أن هناك نهي عن تعلم النساء الكتابة، لا تسكنوا النساء الغرف ولا تعلمونهن الكتابة، وهذا لا أصل له، من باب التنبيه هذا لا أصل له، لأنه هذا الحديث أصلا حديث موضوع ولا ينبغي أن يغتر به البعض، لأنه ورد في بعض كتب التفسير ذكر ذلك، لكن قلت هذا حديث موضوع، لا تعلموا النساء الكتابة، لأنهم قالوا في ذلك إن المرأة تطغى كثيرا بالعلم، وهذا الكلام كما قلت لا يصح نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم. الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، علم الإنسان الخط بالقلم، علمه كل صنعة علمها علمه من حاله في ابتداء الخلق بما ينبغي أن يستدل به على الخالق، علمه وأرشده ويسر له من أمره، علم آدم الأسماء كلها، ثم عرضه على الملائكة فلم يبق شيء إلا وعلم سبحانه آدم اسمه بكل لغة، علم الإنسان ما لم يعلم، أو الآية كما قلت على عمومها، وعلمك ما لم تكن تعلم أيها الإنسان ومن قبل أيها النبي، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، ثم علمك أيها الإنسان، علمك ما لم تكن تعلم، علم الإنسان ما لم يعلم، أخرجه من ظلمة الجهل إلى نور العلم. خدنا في الخمس آيات دي بعض المعاني التربوية المهمة اللي هي اتعلمنا من اقرأ باسم ربك انه ايه؟ ان ربنا الرب اللي بيربينا ويرعانا، وتعلمنا اقرأ ان نصحب الله تبارك وتعالى، اقرأ باسم ربك الذي خلق، تعلمنا منها ان نتفكر في خلق الله جل وعلا، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق، عرفنا بدء خلق الانسان وعرفنا من خلال هذا المعنى الذي سميت به السورة انها ترمز الى البداية التي ينبغي أن تؤدي إلى نتائج أهمها الإيمان بهذا الرب تبارك وتعالى. ثم قال خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، أخذنا منها صفة الكرم، وحظ العبد منها أن يكون كريم النفس وأن يكون كريم العطاء في التعامل مع الناس، كريم الأخلاق، أن يكون دائما يسعى إلى أن يكون الأفضل أحسن عملا. اقرأ وربك الأكرم، تعرف بهذه الصفة للدلالة على عظم قدره سبحانه وتعالى، وأكرم من كل ما يتصوره متصور، الذي علم بالقلم، قيد العلم بالكتابة، هذا في شأن كيفية التعلم، الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وقلنا أصل ذلك تعليم الله لنا في كتابه المسطور. كلا إن الإنسان ليطغى، أي حقا لا يعلم أن الله علمه. كلا دي تعود عليه على قوله تبارك وتعالى في الآية السابقة الذي علم القلم، علم الإنسان ما لم يعلم، كلا هذا الإنسان لا يعلم أن الله علمه. هذا الإنسان كان ينبغي أن ينسب النعمة إلى الله فإذا به يطغى على الله، ونعوذ بالله من جهل الجاهلين وطغيان الطغاة. إن الإنسان لا يطغى، يتكبر، يبطر، يرتفع، يتجاوز قدره، يظن في نفسه. إن الإنسان لا يطغى أن رآه، أي رأى نفسه، رأى ماله، رأى ثروته. فكل الإنسان من بني آدم إذا رأى نفسه استغنى، فإنه يطغى من الطغيان وهو مجاوزة الحد، إذا رأى أنه استغنى عن رحمة الله طغى ولم يبالي، إذا رأى أنه استغنى عن الله في كشف الكربة وحصول المطلوب صار لا يلتفت إلى الله، صار لا يدعو، ولذلك من لم يسأل الله يغضب عليه. إذا رأى أنه استغنى بالصحة نسى المرض، إذا رأى أنه استغنى بالشبع نسى الجوع، إذا رأى أنه استغنى بالكسوة نسى العري، وهكذا. فالإنسان من طبيعته أن يطغى ويتمرد، فمتى رأى نفسه في غنى تراه مستغن عن الله تبارك وتعالى. أما المؤمن، نحن دايما قلنا لما تشوف الإنسان في القرآن فاعرف أنه يتكلم عن هذا المخلوق، أنت بغير إيمان، بغير إيمان يحصل لك إيه؟ تطغى، أو إيمانك ناقص فتطغى. أما المؤمن فلا يرى أنه استغنى عن الله طرفة عين، المؤمن مفتقر إلى الله سبحانه وتعالى، يسأل ربه كل حاجة، محتاج لك يا رب، يلجأ إليه عند كل مكروه، ويرى أنه إن وكله الله إلى نفسه وكله إلى ضعف وعجز وعورة وخطيئة وذنب، وأنه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، هذا هو المؤمن. لكن الإنسان من حيث هو إنسان طبيعته إيه؟ الطغيان. عشان كده ينازع الله في صفة من صفاته المتكبر، فلذلك يقسمه الله قسم الجبابرة، يقسم ظهور الجبابرة المنتقم سبحانه وتعالى. لذلك لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ولذلك الكبر من أشد المعاصي القلبية، وما لعن إبليس إلا من جراء الكبر. آدم أخطأ بسبب شهوة، أما إبليس فطغى وتكبر، خلقتني من نار وخلقته من طين. إذن الإنسان يطغى حينما يتكبر، حينما يستغني عن الله، حين لا يرى حقيقة نفسه. ولذلك ينبغي أن تذكر نفسك بأصل خلقتك. أولك نطفة مذرة، أنت مخلوق من علق، وآخرك جيفة قذرة، جيفة الموتى لا يستطيع الناس أن يتركوها، يدفنوها في الأرض سريعا من كراهيتهم لرائحتها ومن انتفاخ بطون الموتى كما هو معلوم. وأنت بين هذا وذاك تحمل العذرة، فإذا بك في داخلك من النجاسات ما فيك، فتطهر يا عبد الله وانظر لأصلك ولا تتكبر على أحد من خلق الله. إن الإنسان لا يضر أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى، إن إلى ربك المصير، إن إلى ربك المنتهى، إن إلى ربك القيامة. لذا سمى الله نفسه الآخر، لأنه سبحانه وتعالى لا شيء بعده، كما أنه الأول الذي لا شيء قبله. فكان في سورة العلق قال لنا البداية إيه والنهاية إيه. البداية خلقك من علقة، والنهاية ستعود إليه وتلقاه ويحاسبك. فإذا إن إلى ربك الرجعى، لف دور، روح شمال روح يمين، اعمل ما بدالك، المرد والمرجع إلى الله. فأين تذهبون؟ إني ذاهب إلى ربي لا محالة، إني ذاهب إلى ربي سيهدين. إن إلى ربك الرجعى، فتذكر هذا المعنى ولا يفارق بالك أن النهاية عند الله تبارك وتعالى. عشان لما ناس كتيرة بتبعد عن ربنا تقول لك ربنا لا يريدني، ربنا بيعذبني، ربنا كذا وكذا، ويتهم الله. ونعوذ بالله من حال كفران الإنسان، قتل الإنسان ما أكفره. لكن على هذا الحال نذكره بشيء، طب وهتعمل إيه يعني؟ النهاية عند من؟ عند الله. فلماذا تطغى يا عبد الله؟ النهاية عند من؟ فكر أخرتها إيه؟ أخرتها إنك ستقبر في قبر، ثم بعد ذلك تبعث من القبور، ثم يكون يوم القيامة وتلقى الله عز وجل. إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، إن إلى ربك الرجعى. ثم قال الله تبارك وتعالى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، نزلت في أبي جهل، نزلت في فرعون هذه الأمة أبو جهل. أي أرأيت يا أبا جهل، أرأيت الذي ينهى أبو جهل عبدا النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ فإن أبا جهل قال تعجبا، قال إن رأيت محمدا يصلي لأطأن على عنقه. هذا ثابت في صحيح مسلم، إنه أبو جهل قال إيه، أنا لما هشوف النبي بيصلي وهو ساجد كده هحط رجلي فوق رأسه. فقال الله في شأنه أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. إنني أتذكر الآن مشهد الناس وهم يصلون، وإذا بالظلمة الطغاة جنود أباليس الدنيا يمسكون بخراطيم الماء ويدفعونها في وجوههم أثناء الصلاة. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، والمعنى أمن هذا الناهي عن الصلاة من العقوبة؟ ما خافش من عقاب الله؟ ما ارتجفش من شأن تعذيب خلق الله أثناء عبادة الله؟ أرأيت إن كان على الهدى، أي أرأيت يا أبا جهل إن كان محمد على هذه الصفة، أليس نهيه عن التقوى والصلاة لابد أن يهلك؟ أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى فالنبي صلى الله عليه وسلم كان على الهدى في نفسه، وأمر بالتقوى في طاعة ربه. وهذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وخطاب عام له ولأمته، والمراد به أن من يعذب الناس سيعذبه الله، فعليكم يا عباد الله أن تثقوا في أن الله سيقهر هؤلاء الظلم في كل زمان الذين ينهون الناس عن أداء الصلاة وعن عبادة الله تبارك وتعالى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى؟ هذا شأن النبي وشأن أتباعه من بعده، هم على الهدى، هم على صراط مستقيم، هم سائرون إلى الله تبارك وتعالى، وإن ربي على صراط مستقيم. أو أمر بالتقوى، لاحظوا هذا أول ذكر للتقوى في القرآن، والقرآن هدى للمتقين، والقرآن بيقول والآخرة عند ربك للمتقين، والقرآن بيقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والتقوى ثمرة العبادات، مثل عبادة الصيام، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، وربنا يقول أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. التقوى تجدها رأس الأمر في القرآن، وهنا أول ذكر للتقوى في القرآن، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء برسالة مضمونها في كلمتين أمر بالتقوى. يبقى المطلوب إيه؟ أن تكون المتقين. عايزين من رمضان نخرج بثمرة، إيه الثمرة؟ أن نكون من المتقين. عايزين نخرج من موسم الحج والعمرة بثمرة، أن نكون من المتقين. عايزين نصلي صلاة صحيحة، صلاة مقبولة، صلاة تعلينا، علينا أن نتحلى بخصال المتقين. هو ده الموضوع، أمر بالتقوى. التقوى أن تكون على طاعة الله، على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. التقوى أن تراقب الله سبحانه وتعالى. التقوى أن تكون على جناحي الخوف والرجاء. التقوى أن تعمل عملا ترى أنه يليق بمن تعبد، ولذلك الملائكة يقولون ما عبدناك حق عبادتك. أو أمر بالتقوى. أرأيت إن كذب وتولى، أي أرأيت أبا جهل إن كذب بالله وتولى عن طاعته، كذب بالقرآن وتولى عن الإيمان، كذب بالرسول وتولى عن القبول، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى وهو كاذب متولي عن الذكر، فأي شيء أعجب من هذا؟ أرأيت إن كذب وتولى. وهنا بيان للمعارضين لشريعة الإسلام، هذا بيان للجاحدين بنعمة الله في الإيجاد وفي العلم، هذا بيان للطائفة التي طغت وتكبرت، هذا بيان لهم أنهم السبب وراء ما هم فيه أنهم كذب وتولى، فيها معنى الجحود ومعنى الكبر. كذب وتولى، جحد نعمة الله وتكبر، فكان هذا شأنه، طغى، ولذلك تأتي العقوبة من قول الله تبارك وتعالى ألم يعلم بأن الله يراه. هذا غير مستحي من الله يا ناس، وإحنا بنقرأ المعاني دي إياك، الصفات دي صفات فراعين الدنيا، الصفات دي صفات طغاة الأرض، الصفات دي صفات من قال الله فيهم بعد ذلك كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة. فعشان كده اكتب، احنا لسه بنقول الذي علم بالقلم، اكتب الصفات دي لابد ألا تكون فيه. لا تكذب، والتكذيب على ثلاث أنواع، واحد بيكذب بكلامه، واحد بيكذب بأعماله، واحد بيكذب بأحواله، يقول كلامه ما بيعملش بيه، وتراه في حال غير ما يظهر أمام الناس، قلبه في حتة وعمله في حتة. فإياكم، إياك أن تكون مكذبا بكلامك أو بعملك أو بأحوالك، إياك. رقم اثنين، تولى، إياك أن يبعث الله لك بفيض الرحمة ثم أنت بعد ذلك تعطي الله ظهرك، لأن هذا عقوبته، أن تمسك كتابك وراء ظهرك. تولى فيها معنى أيضا التكبر، بيديله ظهره بقى وإيه وأعرض ومشي وساب السكة. فهذا شأن المتكبرين، فتواضعوا عباد الله، كونوا أذل على المؤمنين أعز على الكافرين، وكونوا أذل ما تكونوا لله رب العالمين، أسجد واقترب كما ستأتي في آخر السورة. إذن الآفة فين؟ التكبر، الطغيان، رؤية النفس التي هي سبب لهبوط العمل. أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى؟ رقم ثلاثة، قلة الحياء من الله، قلة مراقبة عين الله. يا أخي ألا تظن، ألا توقن بأن الله سبحانه وتعالى يراك؟ يلي الآن يخطر على بالك خطرات السوء، ألم تعلم بأن الله يرى ويرى ما في قلبك ويرى ما في عقلك ويرى ما على ظاهرك؟ يراك كلك، وهو يعلم السر وأخفى سبحانه وتعالى. ألم تعلم يا عبد الله أن الله يراك؟ إن الله ناظر إليك، إن الله مطلع عليك. ألا تستحي؟ ألا يكن عندك شيء من الخجل؟ مش محتاجة ألم يعلم بأن الله يرى دي، أن تدمع عينك الآن. ألا تبكي على نفسك؟ ألا تبكي على خطيئتك؟ ألم تعلم بأن الله يراك؟ ألم تتجرأ؟ مش كنت جريء على المعاصي؟ مش كنت ماشي وكأن لا أحد ينظر لك ولا أحد يطلع عليك، وكأن الله لا يراك ولا يطلع على أمرك؟ مش غافل عن هذا المعنى؟ مش حاسس بأن الله كان عليكم رقيبا؟ ألا تستحي؟ ألا تعلم أن الله بصير؟ أن الله شهيد؟ أن الله عليم؟ ألا تستحي؟ يا أخي استحي من الله استحياءك الرجل من أهلك. يا أخي ألا يرق قلبك عبدي لا تباعد مني؟ يا أخي ألا تفهم أن كل شيء مما تصنع مكتوب وستلاقي به رب العالمين؟ وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. قلوبنا أسيا ليه يا ناس؟ قلوبنا مش قادرة تستشعر هذه المعاني ليه يا ناس؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ هو أنت كنت حاسب أنه هذا لم يكن على سمع الله وبصره؟ أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا. ألم يعلم بأن الله يرى ما في قلبه ويرى عمله؟ فإن الله لا ينظر إلى صورنا ولا إلى أجسادنا، إنما ينظر إلى قلوبنا وأعمالنا. ألم يعلم بأن الله يرى ما نهم به، يرى ما تكنه صدورنا؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ إياك والجرأة، اتق الله واستغفر، ولتبكي عينك على ما فات من منكرات ومن مخالفات ومن جرأة على الله ومن جهل بالله. ألم يعلم بأن الله يرى؟ كلا كلا، لئن لم ينتهي كل ظالم طاغ متكبر على شاكلة أبو جهل، لئن لم ينتهي عما يصنع من التكذيب والتولي وعدم مراقبة الله، من تعذيب خلق الله، من أذية المؤمنين، لئن لم ينتهي، لئن لم يترك ذلك سريعا، لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، أي لنأخذن بناصيته، برأسه، لنأخذن بناصيته فنذله، لنأخذن بناصيته يوم القيامة وتطوى مع قدميه. واخد بالك انه يبقى عامل ازاي؟ راسه في حجره، يبقى يكتف كده، تطوى راسه مع قدميه ويطرح في النار فيؤخذ بالنواصي والاقدام كما قال الله تبارك وتعالى. وهذه عظة للناس وتهديد لمن يمتنع او يمنع غيره عن الطاعة، انه سيكون ذلك عقابه، يؤخذ بالناصية. الناصية دي اللي هي ايه؟ شعر مقدم الرأس، شعر اللي في أول الرأس، ده اسم الناصية، وعادة يعبر عن جملة الإنسان بذلك. فيقال هذه ناصية مباركة، إشارة إلى جميع الإنسان. وهنا اختص ذلك لأنه موضع للجمال والافتخار والرأس العالية بقى كده، وإيه حاسس بنفسه اللي بيطغى ورأى نفسه فاستغنى، فتكون العقوبة أن يسود وجهه وأن يؤخذ برأسه مع قدمه ويطرح في النار. لا نسفع عن بالناصية، نسفع أي نأخذ بناصيته مقدم رأسه، ناصية كاذبة خاطئة لما يا رب تأخذ برأسه كذا؟ ليه يا رب تعذبه كده؟ ليه يا رب يتزل الزل ده؟ لأنه كذاب، كذب وتولى، لأنه مخطئ خاطئ في فعله، لأنه عاصي لله تبارك وتعالى. ناصية كاذبة في قولها، خاطئة في فعلها، لذلك يكون هذا العذاب الأليم لها. ناصية كاذبة خاطئة فليدعو نادية. ما معنى ذلك؟ أي فليدعو النادي أهل المجلس. ومن هنا لما اجتمع الناس في بعض الأماكن وسموها إيه؟ نادي، النادي الفلاني، النادي نسبة إلى معنى المجلس الذي يجتمع فيه الناس. فليدعو نادية يعني فليدعو أهل مجلسه وعشيرته، يلا يجيب الناس كلها، يوريني نفسه، وريني هتعمل ايه، خدت الناس اللي انت مستنصر بيهم اللي مخليك طاغي، الناس اللي لممهم حواليك سواء بقى من شلل الأنس وصحبة السوء وعشيرة السوء، فليدعو نادية أي فليدعو أهل عشيرته الذين يستنصر بهم دون الله. سندعو الزبانية أي سندعو الملائكة الغلاظ الشداد، هؤلاء ليعذبوه أشد العذاب. سندعو الزبانية، قالوا هم الملائكة من خزنة جهنم، وهم أعظم الملائكة خلقا وأشدهم بؤسا وبطشا. سندعو الزبانية، كلا لا تطعه، أي لا ينبغي أن تطيع أيها الإنسان من كان على هذه الشاكلة. لما قال نادية والناس بقى اللي إيه بتغتر بأحوال الظلمة دول، قال كلا لا تطع، كلا لا تطع أيها الإنسان، لا تطع أبا جهل ومن كان على شاكلة أبو جهل، لا تقبل قوله، لا تقبل أن يكون من عشيرتك، لا تجبه عن قوله ولا تقابله على فعله، لأنه كذاب، ناصية كاذبة، لأنه خاطئ، لأنه من أهل المعاصي في أفعاله. كلا لا تطعه واسجد واقترب، أي صل لله واقترب، تقرب إلى الله جل ثناؤه بالطاعة والعبادة. وقد ربط بين السجود والاقتراب من الله، لأن أقرب ما يكون العبد إلى الله وهو ساجد، والصلاة أعظم قرب إلى الله تبارك وتعالى. اسجد يا محمد، واسجد يا متبع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في صلاتك لتتقرب من ربك، فإن أقرب ما يكون العبد إلى الله إذا سجد لله. وليه جاب السجود؟ عشان علاج قوله تبارك وتعالى في شأن هذا المكذب تولى، علاج استغنى، علاجه إيه؟ افتقر، علاجه إيه؟ لا تتكبر، علاجه إيه؟ تواضع. ده بيحصل بإيه؟ بالسجود. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. يبقى السجود من أعظم أدوية الكبر، ويبقى نهى الأمر بالعبادة والسجود اللي هو مدار الأمر. لما خلقنا الله؟ مش الصورة دي صورة بتتكلم عن أول الخلق وبتتكلم عن سبب الخلق؟ لما خلقنا الله؟ لنعبده. ده بيتحقق بإيه؟ أسجد واقترب. يا بعيد أسجد واقترب. السورة دي بتتكلم عن البداية، البداية إيه؟ علم. يورث إيه؟ أسجد واقترب. يبقى مش عايزين علم يكون مجرد كلام في الدماغات، عايزين علم يورث الخشية اللي بتظهر فين؟ أسجد واقترب. هل فهمتم العلاقة ما بين أول السورة وما بين آخر السورة؟ هل تبين لكم ما في هذه السورة العظيمة من المعاني الجليلة؟ هل تفهمتم الدروس التربوية من هذه السورة اقرأ ما أنزل إليك من القرآن، واقرأ يا عبد الله وأكثر من قراءة القرآن، واستصحب اسم الله عز وجل، وتفكر في خلق الله وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وتواضع إذا تفكرت في ذلك، لأنك مخلوق من دم أحمر غليظ، شيء مهين جدا. اقرأ ما أنزل إليك وتفكر في كلام الله تبارك وتعالى، واعلم أن ربك كثير الإحسان عليك، واسع الجود، فكن كما يكون ربك على هذه الصفة، كن كريم النفس، كن كريم الأخلاق، وتعلم واكتب وقيد العلم بالكتابة، وتذكر دائما أن الله سبحانه وتعالى علمك ما لم تكن تعلم، ونقلك من الجهل إلى النور. لا تطغى أيها الإنسان، ودائما افتقر إلى الرحمن، فإن الطغاة هم الذين يستغنون عن الله تبارك وتعالى. وتذكر دائما أبدا أن المصير والمرد إلى الله، وليكن لك حظ من اسم الله الآخر. وإياك، إياك أن تعذب أحدا من عباد الله، أو تنهى أحدا من عباد الله عن عبادة الله تبارك وتعالى. لا تكن على صفة أبي جهل الطاغية الذي هو فرعون هذه الأمة، وإنما كن كما كان النبي صلى الله عليه وسلم على الهدى يأمر بالتقوى. إياك والكبر، إياك والتكذيب بقولك أو بعملك أو بحالك، إياك وأن تعرض عن قيام الله تبارك وتعالى، وراقب عين الله الناظرة، وإلا فالمصير ناصية كاذبة خاطئة، لنسفعا بالناصية، فيؤخذ بالنواصي والأقدام، ويعذب بالزبانية الذين هم أشد خلق الله من الملائكة بؤسا وقوة وتعذيبا. ومدار الأمر كله على السجود والاقتراب إلى الله تبارك وتعالى. كلا لا تطعه واسجد واقترب. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.